خادم والخير يا أصحابه جاءوا ولبوا نداء الحب معمورا فأوقدوا لهم الأشواق وارتقبوا من فيضهم عبطا سيظل منثورا والخير يا أصحابهم جاءوا ولبوا نداء الحب معمورا فأوقدوا لهم الأشواق وارتقبوا من فيضهم عبطا سيظل منثورا واسقوا لهم في القلب مازلة واستمطروا منهم الأزهار والنور واستمطروا منهم الأزهار والنور والخير يا أصحابهم جاءوا ولبوا نداء الحب معمورا